أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو واحد من أسرة أنجبت علماء أعلام تركوا مصنفات وموسوعات تعد من مفاخر تراثنا الإسلامي في الفقه والحديث وغير ذلك. وهذه الأسرة الكريمة هاجرت من القدس فنسبت إلى هذه المدينة الغالية القدس، فكل واحد من علماء هذه الأسرة يضاف إلى اسمه هذه النسبة المقدسي، وربما أضافوا نسبة أخرى وهي الجماعيلي، نسبة إلى جماعيل التي وردوا فيها قرب بيت المقدس، وربما أضافوا نسبة ثالثة وهي الصالحي، نسبة إلى المحلة التي عرفت باسمهم وهي الصالحية، وهي الآن واحدة من أحياء دمشق بسفح جبل قاسيون المطل على مدينة دمشق. وقد جمع أخبار هذه الأسرة وترجم لأعلامها وذكر مآثرهم كتاب بعنوان تاريخ الصالحية، وهو كتاب في جزئين كبيرين. والعماد هو واحد من هذه الأسرة العلمية، واسمه عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الجماعيلي الصالحي نزيل سفح قاسيون، وأخو الحافظ عبد الغني وابن خالة الموفق ابن قدامة المقدسي صاحب المغني في الفقه. ولد العماد بجماعيل سنة 43 و500 هجرية، وهاجر به سنة 51 و500 من الهجرة النبوية، وله من العمر 8 سنين. ارتحل في طلب العلم إلى الموصل وبغداد وتبصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال الضياء المقدسي: حفظ العماد القرآن وحفظ الخرقي أي كتابه في الفقه، وكان عالما بالقراءات والنحو والفرائض، وحفظ غريب القرآن. صنف كتاب الفروق في المسائل الفقهية، وصنف كتابا في الأحكام لم ينتهي، ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وأشغاله. وأقام بحران للتعليم والتدريس، وهي بلدة بشمال شرق سوريا كان لها شأن في علوم الإسلام، وأنجبت بعض العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله. وكان يجلس في الجامع من الفجر إلى العشاء، لا يخرج إلا لحاجة، يقرأ القرآن والعلم، فإذا فرغ اشتغل بالصلاة. يقول الضياء: سألت الموفق عنه فقال: كان من خيار أصحابنا وأعظمهم نفعا وأشدهم ورعا وأكثرهم صبرا على التعليم، وكان داعية إلى السنة. أقام مدة بدمشق يعلم الفقراء ويقرئهم ويطعمهم ويتواضع لهم، وكان من أكثر الناس تواضعا وخوفا من الله، وما أعلم أنني رأيت أشد خوفا منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله، يطيل السجود والركوع. يضيف الضياء المقدسي إلى ما قاله ابن قدامة المقدسي قوله: لم أرى أحدا أحسن صلاة منه، ولا أتم بخشوع وخضوع، وكان يصلي في الليل، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه. ومن دعائه المشهور: اللهم اغفر لأقسانا قلبا، وأكبرنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا، وأعظمنا جرما. وكان من دعائه: يا دليل الحيارى، دلنا على طريق الصادقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وكثرة الدعاء من شأن العلماء العاملين والمسلمين الصادقين الصالحين، لعلمهم بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. والدعاء من الآداب الإسلامية أكد عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة، وقد غفل عنه بعض المسلمين، مع أن له شأنا عظيما في صلاح المال والعيال. ثم يحدثنا الضياء المقدسي عن فتاويه فيقول: وكان إذا أفتى في مسألة يحترز فيها احترازا كثيرا، وهكذا العلماء. وأما عن زهده يقول الضياء المقدسي: فما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنيا، ولا تعرض لها ولا نافس فيها، وكان قويا في أمر الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، أمارا بالمعروف. فلا يرى أحدا يسيء صلاته إلا قام إليه وعلمه، بل ربما تعرض للأذى من جراء أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقد أتى فساقا فكسر ما معهم فضربوه حتى أغمي عليه، فأراد الوالي ضربهم على صنيعهم هذا معه، فقال العماد المقدسي: إن تابوا ولازموا الصلاة فلا تؤذهم وهم في حل، فتابوا. لقد كانت توبتهم إلى الله وعودتهم إليه أحب إلى قلبه من الانتقام لنفسه والانتصار لحقه، وهذا هو منهجه في الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأمر آخر يسترعي الانتباه في سيرة هذا الإمام الزاهد أنه كان في وعظه وإرشاده وفي كلامه وخطبه يمرر آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم، وكذلك ما صح منها من أحاديث نبوية على ما ورد في منهج السلف الصالح، من غير ميل إلى تأويل أو تشبيه ولا تعطيل، وهذه هي عقيدة السلف الصالح. توفي العماد المقدسي رحمه الله تعالى ليلة الخميس 17 ذي القعدة سنة 1400 من الهجرة النبوية بعد العشاء فجأة، إذ صلى المغرب بالجامع وكان صائما، فذهب إلى البيت فأفطر على شيء يسير، وأخذ بعد ذلك يردد قائلا: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، ثم استقبل القبلة وتشهد. رحم الله الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة الفقيه عماد الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الصالحي الحنبلي. وتظل هذه المنطقة التي نزلت بها هذه الأسرة في دمشق في سفح جبل قاسيون تحمل تاريخهم وفيها آثارهم، ويجمع هذه المآثر والمفاخر والمؤلفات القيمة والسيرة العطرة كتاب بعنوان تاريخ الصالحية. والعماد إبراهيم ابن عبد الواحد المقدس الحنبلي واحد من هؤلاء الأعلام في هذا التاريخ الكبير، كان داعية إلى السنة المطهرة وقد أحياها في بلاد الشام، فطوبى للعاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.